أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، نعم الله جل وعلا علينا تترى، وآلاؤه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من أعظم نعم الله جل وعلا ومن أجل مننه التي امتن بها على عباده المؤمنين بعد نعمة التوحيد والإسلام نعم ثلاثة حددها نبينا صلى الله عليه وسلم وأبدى فيها وأعاد، وهي في كتاب الله جل وعلا تذكرة لأولي الأبصار. إنها نعمة الصحة في الأبدان، ونعمة الأمن في الأوطان، ونعمة أن يجد العبد ما يسد به رمقه. ولهذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، واجدا قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، واجدا قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وحسنه العلامة الألباني رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وهذه وقفات يا أتباع محمد ويا حملة رسالته ويا حراس ملته، وقفات مع هذه النعم الثلاث، نتذاكر نعم الله جل وعلا علينا لنحدث لها عملا، فإن النعم بشكرها تدوم وبكفرها تفر. والله جل وعلا يقول: اعملوا آل داود شكرا. أول هذه النعم نعمة الصحة في الأبدان. الصحة والعافية تاج من الله جل وعلا به على فئام كثير من خلقه لا يعرفون قدرها ولا يقدرونها حق قدرها إلا حينما يفقدونها أو يرون من فقدها. إن نعمة الصحة في الأبدان من أجل نعم الله جل وعلا على عباده، أتى رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية. ثم أتاه أخرى قال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية. ثم جاءه ثالثة قال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية، فإنك إن أعطيتها في الدنيا ثم أعطيتها في الآخرة فلحت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإنه لم يعط أحد مثل الصحة والعافية. إنها نعمة عظيمة من الله جل وعلا بها على كثير من خلقه. ولهذا كان من الأذكار العظيمة التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها في صباحنا وفي مسائنا، وكان يقولها عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ما أعظم أن يمن الله جل وعلا علينا بنعمه، وأن يمن علينا بالصحة في الأبدان، فنحدث لهذه العافية شكرا لله جل وعلا. يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، إني وإن كان جمع المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد، في المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد. يقول وهب بن منبه رؤوس النعم ثلاثة، أولها نعمة الإسلام التي لا تتم النعم إلا بها، ثانيها نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، ثالثها نعمة الغنى الذي لا يتم العيش إلا به. أوحى الله جل وعلا إلى نبي من أنبيائه كما أورد هذا الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، يقول أوحى الله جل وعلا إلى نبي من أنبيائه أن يقول لعابد من العباد عبد الله 50 سنة أني قد غفرت له، فذهب النبي فأخبر العابد فقال ولم يغفر لي؟ ما الذنب الذي ارتكبته؟ ما العيب الذي أتيته؟ 50 سنة أعبد الله ليلا ونهارا صبحا وجهارا، فما الذنب الذي اقترفته؟ فأمر الله جل وعلا عرقا في عنقه أن ينبض بالألم، فلم يستطع أن يبت ليلته تلك من الألم والوجع، ولم يصلي تلك الليلة. فلما أصبح الصباح ذهب العابد بعد أن سكن ألم العرق إلى ذاك النبي فأخبره بما حدث، فأخبر النبي ربه جل وعلا قال إن عبادة 50 سنة لا توازي ألم ذاك العرق الذي سكنه الله جل وعلا. فالحمد لله الذي من علينا بنعمه. أيها المؤمنون، ومن النعم العظيمة التي من الله جل وعلا بها علينا قوله صلى الله عليه وسلم وأصبح آمنا في سربه. إن نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من فقدها أو رأى من فقدوها. إن نعمة الأمن من أعظم النعم التي أتت هذه الشريعة لتثبيت دعائمها، فقد جعل الله جل وعلا الإيمان طريق للأمن والسلام. فقال ربي سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا ضاع الإيمان وفقد الإسلام ضاع الأمن والأمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه إسماعيل وبزوجه هاجر فيجعلهم تحت دوحة عظيمة أمام الكعبة قبل أن تبنى، فيستقبل الكعبة ويستقبل مكانها ويقول: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقال الله عز وجل ممتنا على أهل مكة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في ظل الأمن ينتشر الإيمان وتنتشر الدعوة وينتشر الخير. قال الله جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إن من أسباب عدم إيمانهم بالله خوفهم من فرعون وفقدهم للأمن والأمان بسبب عصبته المجرمة. نعم أيها المؤمنون، وإن من نقم الله جل وعلا على عباده أن يسلب منهم الأمن والإيمان. قال الله عز وجل: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك كل أمة من الله عليها بالأمن والإيمان فتكبرت وتجبرت وبطرت على طاعة الله وتخلت عن مبادئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلبها الله أمنها ويسلبها الله إيمانها. قال الله جل وعلا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال العلماء: جعل الله جل وعلا الجوع والخوف لباسا لأنه يظهر شحوب الألوان ونحالة الأبدان حينما تحل بهم هذه المصائب العظيمة. أيها المؤمنون، وامتن الله جل وعلا على عباده بنعمة الأمن، فقال سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. أيها المؤمنون، وإن من أعظم ما يحفظ للناس أمنهم وإيمانهم هو أن يتناصحوا فيما بينهم بما أمر الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن أئمة المسلمين يجب عليهم أن يحكموا بشرع الله وأن يأخذوا الناس بالعدل الذي أمرهم الله جل وعلا، وأن يحثوهم على ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أوجب طاعتهم لكن طاعتهم مقيدة فيما أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فيجب على العباد أن يطيعوا من ولاهم الله أمرهم في المعروف الذي أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الأمة التي ينتشر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح بين الراعي والرعية على وفق الشريعة النبوية التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، لها الحق بإذن الله أن يديم الله جل وعلا عليها أمنها وإيمانها. ولما نصح أحدهم أحد الولاة قال: لا خير فينا إذا لم نستمع ولا خير فيكم إذا لم تقولوا. فإذا قامت النصيحة على المبادئ الإسلامية والأخلاق النبوية التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم فإن لها الأثر العظيم بإذن الله جل وعلا مع محافظة الناس على أمنهم وإيمانهم. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، يا أهل بلاد الحرمين، إن هناك مخططات عظيمة يعمل عليها الأعداء ليلا ونهارا لإلحاق الأذى بين هذه الأمة التي من الله جل وعلا عليها بالإسلام، ومن الله جل وعلا عليها بأن جعل لها القرآن والسنة دستورا لهذه الأمة. هناك من يخطط لإفساد هذه الأمة وإفساد ما بينهم، وآخر هذه الأمور ما استمعنا له في الآونة الأخيرة من محاولة عدد من الرافضة أن يفشوا أسرار المسلمين إلى إيران، إلى دولة العدو، وهم كما قال الله جل وعلا هم العدو فاحذرهم. إن الواجب على المسلمين جميعا أن يتكاتفوا لحفظ أمنهم وإيمانهم وحفظ دينهم وإسلامهم، فإن هذا من أعظم الأمور التي أوجبها الله جل وعلا. إن الشيعة وإن كانوا أقلية في البلاد السنية جميعا يجب أن يأخذوا حقوقهم، لكن قبل أن يأخذوا هذه الحقوق يجب أن يؤدوا ما عليهم، يجب أن يزيلوا هذا اللبس الذي أصبح معلما من معالمهم، وهو الخيانة والعمالة لإيران. لا يوجد رافضي ولا شيعي إلا ما رحم الله إلا وهو يدين بالولاء لإيران أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما، ومن دفع ماله وزكاته وخمسة إلى إيران فلن يكن ولاءه لبلاد المسلمين وأهل السنة والجماعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أيها المؤمنون، أما النعمة الأخيرة في هذا الحديث فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوت يومه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على أن يعزز مبدأ الإيمان في قلوب أصحابه، وأن يقول لهم إن الإيمان إذا استقر في القلوب فإنه يحدث الأعاجيب. إذا استقر الإيمان في القلب فإنه يجعل القلب راضيا شاكرا عن الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح، من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. قيل للحسن البصري رحمه الله، قيل له: من أين أتي الخلق؟ قال: من عدم شكرهم لنعم الله جل وعلا. قال: وما الذي حملهم على عدم شكر الله؟ قال: عدم معرفتهم بالله جل وعلا. إذا اشتدت عليك البلوى تخفف بالرضا عن الله، قد فاز الرضي المراقب، وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تقفى والبلايا مواهب. إن نعم الله جل وعلا علينا تترى، فأحدثوا لهذه النعم شكرا، واشكروا الله على آلائه، واسألوه عز وجل المزيد من فضله. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم كن لنا في جميع الأمور، ولا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه. اللهم من أراد أمننا وأمن بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع بين قلوب الراعي والرعية، اللهم اجمع بين قلوب الراعي والرعية، اللهم اجمع بين قلوب الراعي والرعية. اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في بلاد الشام، اللهم كلهم في بلاد الشام، اللهم كلهم في بلاد الشام، كلهم يا ربنا عونا ونصيرا. اللهم كلهم يا ذا الجلال والإكرام عونا ونصيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم أسلم ظهورهم للمؤمنين وأدر الدائرة عليهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم.